حديثنا 177 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب هنزير نفر وشنبزير إلا مثلا بمثل إلا هردو هنديج ولا تشفوا بعضها على بعض هندك شوان زيدة ترلناكن إش هندك الدين ده مثقالة تبدأ بيوزة مثقالة أفتشتها تشينو إلا هردو هنديج ولا تبيع الورق بالورق وهنزي فيجك نفر وشنبزيف إلا مثلا بمثل إلا هردو هنديج ولا تشفوا يعني ولا تزيدوا زيدة ترنكن بعضها على بعض هندك شوان السر هندك يدي بلا هردو تهندي يدي ولا تبيعوا منها غائبا بناجس وبيتشتي جنكن زيرا يحوزرا تبدأ بزيفا كي نحوزر ان زيفا يحوزرا تبدأ زيرا كي نحوزر ان زيرا يحوزرا تبدأ بزيرا كي أفزيرا هنا يحوزر بت پیغمبری صلی الله علیه و سلم دین قبیل نکرد.